أصلا إنما يملك بالقبض، فواو وإنما إنما يملك يعني لا يملك المال المقروض إلا بأن يقبضه المقتل، يعني ما تكفي التخلية، تقدم أن التخلية للبيع قبضه. فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة. إذا اقترض شيء فيرد مثله، إذا اقترض حب بر قدح فيرد قدح، هذا قدرا معنى قدرا كمية، وجنسا أي بر، وصفة يعني جهوجيد مثله، لأن البر أنواع والحب أنواع بنفسه، بعضها عاطش ما بجهوجيد. والقول للمقترض أن ذلك أنه مثله، إذا الأصل براءة الذمة، إذا قال هل المقرض نحبي إذا أعطيتك أشكال منه، هو ادعى المقترض أنه مثله في القول قوله، تقدم عدة مرات بيقول القول قوله، ما قصده أنه برهان، لأن ما عليه يريد برهان، لكن عليها اليمين. وإذا هو خائف من المقرض يرجع يناقشه في إخباء حبه لما مده جاء يرده بذاته أشكر، إذا قال ما هو مثل حبي ما عاد هجاز عقده حبه بذاته. لا بيحافظ عليه، أسبوع ما هو ما يوقس فيه، يوقس إلا في مده ما البر هو ما بيوقس فيه، بيوقس بعينه وذره. إلى موضع القرض يرد إلى المكان الذي أقربه، ولا يصح الإنظار فيه، إذا هب له أجل فلا يصح التأجيل، فللمقرض الحق في أن يطالبه بالتسديد في كل وقت، ما به موجب للأجل، لأن ما به حق للمقترض على المقرض، ما هو مثل البيع والشراء. أما ثمن السلعة التي بيعها منه فإذا أجل ثبت الأجل، فإذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرت مدة كذا لم يلزمه، فإذا طلبه بعد ذلك فورا وجب رد مثله، ولا حكم لإنظاره، وسواء أنظره حال القرض أم بعده، وكذا لو نذر عليه بالتأجيل أو أوصى له به فإنه لا يصح ولا يلزمه، ولكن يجوز له الإنظار ويستحب الوفاء بما أنظر به. وفي كل دين لم يلزم بعقد، كل الحقوق التي لم تلزم بعقد لا يصح فيها الإنظار، كأروش الجنايات وقيم المتلفات والغصب، لأنه لا يدخلها التأجيل، وإنما يدخل ويلزم فيما لزم بعقد صحيح كالثمن والمهر والأجرة، إذا كان الإنظار إلى وقت معلوم، لا ما لزم بعقد فاسد فلا يصح الإنظار فيه ولا يلزمه لو أنظر، وفاسده كفاسد البيع، تقدمت أحكام البيع الفاسد، إن حكم الصحيح إلا في أشياء معينة، وهذا حكم الفاسد، ما هو حكم الباطل، إلا ما كان حرام يمكن أن يستثني، وإيش بعدها؟ غالبا يحترز من الربا، فإن حكمه حكم الباطل وأنه محرم. لأنه يحتاج من من ايش؟ من دم العبد. ما دريت ايش من تقول؟ يحتاج من دم العبد. وفاسده كفاسد البيع من أنه يملك بالقبض وتلزم فيه القيمة، ويصح تصرف المستقرض فيه ببيع أو غيره، فيمنع رد عينه لاستهلاك الحكمين، وتقدم كما نوع في أبيات شعر، وتطيب فوائده كما تقدم، ويجوز الدخول فيه، ويجوز التفاسخ فيه بالتراضي أو بالحكم، ويملك القيمي منه بقيمته والمثلي بمثله. هنا نكامل على غالبه في الكتاب، لكن قد اشار لمعناها. غالبه احترازا من الربا، كان يقرضه 100 على ان يقضيه 120، فهذا ونحوه باطل لا يملك بالقبض، ويكون حكمه في يد المستقرض حكم الغصب إلا في الأربعة، غير أنه يجب التصدق بربحه، هذا مع علم المالك، أما مع الجهل فإنه كالغصب في جميع وجوهه إلا في سقوط الإثم. ومقبض السفتجة أمين فيما قبض، ضمين فيما استهلك. السفتجه كان عادة الأولين إذا الإنسان في مصر يشتري المال حقه يوصل صعده، يروح الفلوس حقته لشخص تاجر في مصر وهي بدلها لها من صعده، فالمقبض هذه القاب ولا المقبض الغير، الإنسان سلم ماله قبض أمين فيما قبض، فيما قبض من عند من صعد، لكن ما هنا شبر له مثال طويل، أن يحتاج زيد في بعض المواضع إلى مال وعنده مال لشخص آخر قال له بكر أمانة، فيأذن له بكر بالاقتراض من تلك الأمانة، ثم يطلب أن يقضي بكرا من مال له في بلد آخر، إن جونا في مصر ومعي أموال لواحد تاجر في صعدة واحتجت، وأنا معي أموال في صعدة استهلكت، من أذن لي أن أستهلك من ماله الذي عندي وبدله له من صعدة، أنا أمين فيما قبضت ضمين فيما استهلكت. ما هو ضمانه علشان التفريط؟ إلا لأن من استهلك شيء ضمين، فإذن العبارة عبارة الأزهار تقتلب، تجيب مقبض، مقبض السفتجة إن قبضها غير، داعي المعاملة اسمها سفتجة، وكلاهما جائز، الإذن بالقبض من الأمانة وقضاء المال من بلد آخر، أن يجوز الإنسان يستهلك من الأمانة في عنده وتبديله من مكان آخر، يشتري رجل لا يقول إنك تستفاد، حين يقول إنها جائز، لأنك تقدم إنها إذا شرط شرطا يقتضي الربا، وهم بيقولون من جملة الشروط يقتضي الربا المنفعة، وقد جاء له فائدة، سلم كراء إيصال الأموال من مصر إلى اليمن. إلا بشرط، إذا شرط على أن يقضيه في البلد الآخر، فإذا شرط المقرض ذلك لم يجوز، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجوز أيضا، لأن المضمر في الربا كالمظهر، إلا إذا كانت المنفعة للمستقرض فقط جاز ولو شرط. وكذا لو كانت المنفعة لهما معا واستوأت المنفعتان جاز، نحو أن يريد كل واحد منهما نقل ماله إلى بلد الآخر فتقارضا كذلك ليسلما من مؤونة النقل أو خوف الطريق. المعاملة المعاملة لا اسم